قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من آيات من سورة المجادلة يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق وأهل الكفر: استحوذ عليهم الشيطان، أو عفوا، يوم يبعثهم الله جميعا، وهذا في أهل النفاق، فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي يقسمون لله أيمانا مغلظة معقدة كما كانوا يقسمون لكم في الدنيا. أنت وزجدت المنافق في الدنيا يقسم هو كذاب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فيأتي هذا المنافق يقسم أيضا في الآخرة لله، ويأتي الكافر يقسم أيضا لله في الآخرة، يظن أن أيمانه الكاذبة ستنجيه. فمن قسمهم يوم القيامة قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فيحلفون لله في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، كلهم يبعثهم الله، وهذا متعزى لكل مظلوم، متعزى يتعزى فيه كل مظلوم أن الله سيبعثه، ويبعث خصومه، ويبعث ظالميه، ويقتص للمظلوم من الظالم. لا بد وأن يحدث هذا، وهذا من مقاصد قيام الساعة، من مقاصد قيام الساعة أن يؤدى لكل ذي حق حقه. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعني على شيء ينفع، يحسبون أن الأيمان ستنفع، ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون، أي الكاذبون حقا. ثم الرجوع إلى حالهم في الدنيا، ونعوذ بالله من حال أهل الكفر وحال أهل النفاق. استحوذ عليهم الشيطان، أحاط بهم من كل جانب. تقول: استحوذت على الشيء، يعني أخذت الشيء كله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهذا من مقاصد الشيطان، من مقاصد الشيطان أن يشغلك عن ذكر الله تبارك وتعالى بأي شيء، يشغلك عن ذكر الله حتى يقودك كما يريد، لأنك إذا ذكرت الله هرب وانصرف، فهو حريص أشد الحرص على أمر عنده عظيم، وهو شغلك عن ذكر الله، شغلك عن ذكر الله سبحانه. إن الله ذكر أهل الكفر فقال في شأنهم وأحوالهم مع أهل الإيمان: فاتخذتموهم سخريا، شغلتم يا أهل الكفر بأوليائي، وسخرتم منهم حتى أنسوكم ذكري، انشغلتم بالعباد وتركتم ذكر الله. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فالشيطان حريص على أن يشغلك عن ذكر الله بأي طريق. إذا انشغلت عن ذكر الله قادك كما يقاد الحمار وكما تقاد الدابة، إذ هو يقول لأحتنكن ذريته. ومعنى لأحتنكن أضع اللجام في حنكهم في أفواههم وأوجههم يمينا وشمالا كما أريد. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالحاصل أن الشيطان حريص على صرفنا وإبعادنا عن ذكر الله. أحيانا وفي هذه الأزمان يشغلك عن ذكر الله بأمور كثيرة جدا، وينشط عمله في الفتن، في أزمنة الفتن ينشط عمل الشيطان، ينشط الشيطان في عمله ويزداد عمله. كما ترون جماهير الناس انشغلت عن ذكر الله وعن كتاب الله بالسياسات وبالإذاعات وبالترشيحات وبالانتخابات، شغلت شغلا عظيما عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن كتابه. وآخرون اهتموا بغيرهم، ليس اهتمام الناصح إنما اهتمام الناقد. تركوا أهل الأوثان وأهل الكفر وأهل الباطل وجلس يستمع إلى درس أخيه، إن وجد اللسان زل في كلمة شنع بها عليه وقص الكلمات وينشر، منشغلا عن ذكر الله، شغل أقواما عن ذكر الله بأن قادهم إلى الملاعب. والحمد لله أن قلت الكرة وقل مشجعو هذه الأيام، لكن شغلوهم عن ذكر الله وعن الصلوات بعصبيات جاهلة في الملاعب والمسارح والملاهي. فالأقوام انشغلوا عن ذكر الله شغلا عظيما، وانشغل قوم أيضا بالمظاهرات عن ذكر الله سبحانه وتعالى، شغل الناس شغلا عظيما عن ذكر الله. إن ربنا قال في كتابه وأصدق القائلين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. إذا غفلت عن ذكر الله جاءك الشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالحذر الحذر من أن تنشغل عن ذكر الله. حتى إذا عاداك شخص استعن بالله وبذكره على عدوك، اللهم اهده، اللهم ألهم رجد، اللهم اكفني شرا، اللهم احفظنا، اللهم رد ردا جميلا، فاسأل الله أن يحفظك من شره واسأل الله أن يهديه. فرجعت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من مانا من أحبابكم ولا من أعدائكم، من أعدائكم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا تنشغلوا عن ذكر الله، لأن هذا الشغل هو مقصد الشيطان، هو مقصد الشيطان ومبتغاه. ونحن ضعفاء، ليس لنا إلا أن يحفظنا ربنا. قال تعالى في شأن أقوام استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن من صفات حزب الشيطان قلة الذكر أو الانصراف عن ذكر الله. لكن أنت كمؤمن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله سيدافع عنك وسيحفظك وسيتولاك إذا ذكرت، إذا رجوت، إذا دعوت، ادعو الله اجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك نصيرا. فرطب لسانك بذكر الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يدخلك بذلك في أعداد الصالحين ويتولاك، وهو يتولى الصالحين. فقد تتكلم كلمة تزل بها قدمك يحفظك الله ويسددك لكلمة ترتفع بها درجتك. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي محارب لله ورسوله، أي محارب لشرع الله ولدينه، ومحارب لسنة رسوله، كتب عليه أن يكون ذليلا، والذلة ستلاحقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد، وأوامر الله ورسوله في حد، أولئك الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، حكم الله عليهم بأن يكونوا أذلة، إن آجلا أو عاجلا. وتقدم في صدر السورة المباركة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أذلوا وأخزوا وأهينوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله، قضى الله، لأغلبن أنا ورسلي. غلبة بسنان للرسل الذين كلفوا بقتال وبالحجة لعموم الرسل. إن الله قوي عزيز، قوي لا يغلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أصل من أصول الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب الناس لمحبتهم لربهم والاستقامتهم على أمره، وتبغض المحاددين لله ورسله، تبغض المحاددين المعاندين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حكاما كانوا أو محكومين، المطيع لله يوقر ويوضع على الرؤوس ويخفض له الجناح، والمحارب لله والمحارب لدينه والمحارب لأوليائه يتخذ عدو. إذا كان يحارب دين الله، يحارب أولياء الله، فهذا من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. حتى لو كان ولدك، حتى لو كان أبوك، حتى لو كانت أمك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أليست هذه نصوص أيها الإخوة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. نصوص لا بد أن تعمل ولا بد أن تفعل. فالحائد عن دينه، الحائد عن شرع رب العالمين، والليبرالي والعلماني المارق الذي يحارب دين الله ويهاجم المصلين ويهاجم المتقين ويهاجم الصالحين، لا بد أن يعاد في الله، ونتقرب إلى الله سبحانه بالتبرؤ من أفعاله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، مع الفارق في التعاملات على حسب الجرائم التي ترتكب. فالكافر ليس كالمسلم مرتكب الكبيرة، ليس كالعاصي، فكل له حكمه وكل له طرائق التعامل معه بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله وتصرفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حارب الله ورسوله. فإذا رأيت من يوادد من حاد الله ورسوله ففي إيمانه نظر، في إيمانه ضعف. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى لو كان أبوك يحادد الله ورسوله لا تود. نعم له حق البر، له حق البر كأب، ما لم يحاربني في ديني له حق البر كأب. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن حبي يكون للمطيعين لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فالتقييد العام أن أهل الإيمان يوالي بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا في الحق. أما أن تتبدل الأحوال وترى المؤمن يوالي الكفار ويستعين بهم على إخوانه المسلمين فذلك حيود عن قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولنا في ذلك في كتاب الله أمثلة عظيمة. فالخليل إبراهيم عليه السلام طفق يدعو والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وأصر أبوه على الكفر وقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الشاهد أنه أمر بعد ذلك، أو عفوا نهي عن الاستغفار لأبيه لما مات أبوه على الشرك. ونوح عليه السلام لما أخذته الشفقة على ولده بعد أن دعاه كثيرا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وأصر الولد على الكفر قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما أخذته الشفقة على ولده فقال: ربي إن ابني من أهلي، أب أخذه الحنان وأخذته الشفقة على ولده. ففكر في مصير ولده الذي مات على الكفر وإلى أين هو صائر، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فعوتب، عوتب وهو من أولي العزم من الرسل: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتراجع نوح يطلب رحمة الله وعفو الله. قال: ربي إني أعوذ بك، أستنجد بك، أستجير بك، كي تحفظني حتى لا أسأل مثل هذا السؤال مرة أخرى، أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالله يعلم ونحن لا نعلم. الله يعلم العباد ويعلم ما في قلوب العباد ونحن لا ندري والله ولا نعلم. لا ندري عن العباد ولا نعلم ما في قلوبهم إلا ما ظهر لنا من أمرهم. وإذا كان رسولنا لا يعلم كثيرا من أحوال من حوله من أهل النفاق كما قال تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرادوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم نحن نعلمهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أقرباءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وسبحان الله كتابة الإيمان هنا والحمد لله لم يذكر هنا أمر الصلاة والصلاة والحمد لله للمؤمن شأنها عظيم لكن ذكر كتب في قلوبهم الإيمان لحبهم في الله ولبغضهم في الله تلك العروة التي فرط فيها الكثيرون تلك العروة التي فصمها الأكثرون لأتفه الأسباب. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ورد أثر في سنده بعض المقال لا أذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة اللهم لا تجعل لكافر علي يد فإني وجدت في كتابك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لكن سنده فيه قال وهذا قد يتضمن بعض معناه ما ذكره سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إذ كان يبتعد كثيرا عن مجالس الأمراء وعن الدخول عليهم ويعلل ذلك قائلا والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر على ذلك ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. ما المراد بالروح التي من الله؟ قال بعض العلماء نكل أمرها إلى الله فالله يعلم المراد بالروح منه. هنا قيل بقوة منه قول ثان قيل الروح جبريل عليه السلام إذ الله يؤيد به أهل الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم اللهم أيده بروح القدس أهجهم وجبريل معك. فالمؤمن قد يؤيد بجبريل نعم رسولنا أيد بجبريل وعيسى عليه السلام قال تعالى وأيدناه بروح القدس عند ولادته عند رفعه عند نزوله في مناقشاته. فهل يسوغ أن يؤيد المؤمن بملائكة تسدده تسدد لسانه قرين من الملائكة يسدد لسانه يسدد قوله بإذن الله بإذن الله بإذن الله؟ هذا وارد على تفسير وأيدهم بروح منه. فقيل من الأقوال المراد بالروح جبريل كما في الحديث اللهم أيده بروح القدس لحسان والرواية الأخرى المفسرة أهجهم وجبريل معك أهجهم وجبريل معك. فاستفيد أن جبريل قد يكون مع غير رسول الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيدهم بروح منه. على نفس الغرار في تفسير قوله تعالى في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. هل الروح جبريل نازل مع الملائكة أم أن الروح موكول أمرها إلى الله أم الروح عموم الملائكة على عدة أقوال؟ قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوا عن ربهم على أي حال كان بهم. إذا أصيبوا بالضراء رضينا بالله ربا حامدون لربهم على أي حال هم فيها، رضوا عن ثواب الله أيضا، رضوا عن قضاء الله سبحانه الذي قضاه عليهم، رضوا بالله إلها واحدا لا شريك له. ويا لها من نعمة عظيمة أن نرضى بالله ربا، أن نرضى بالله إلها واحدا لا نشرك به شيئا. فإلى من نشكو إذا لم نكن موحدين؟ من الذي ندعوه أن يرزقنا إذا لم نكن موحدين؟ من الذي ندعوه أن يعافينا إذا لم نكن موحدين؟ من الذي ندعوه أن ينصرنا وأن يأجرنا إذا ابتلينا إذا لم نكن موحدين لله؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالحمد لله على الإسلام، نجأر فيه إلى ربنا، نطلب منه كل ما نريد، نسأله أن يحفظنا من كل شر ومن كل شرير، نسأله أن يختار لنا ما يحبه ويرضاه. فعقولنا قاصرة، فنستهدي ربنا أن يوفقنا للخير وأن يسددنا. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فلنلهج بقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يرضينا ربنا ويرضى عنا. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون. إخواني، الجو إلى كتاب الله، القرآن كلام الله سبحانه، ربكم يأمركم وينهاكم ويحضكم على كل خير، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فلا تنسوا الذكر. إذا كان الشيطان استحوذ على أقوام حتى أنسهم ذكر الله، ومن ذكر الله هذا القرآن المنزل الذي هو أعظم معجزة أوتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننشغل عنه ولا نغفل عنه كما نرى حال كثيرين من الناس الآن، غفلوا عن كتاب الله المنزل، غفلوا عن هذا الوحي الذي بكت من أجل انقطاع نزوله أم أيمن، إذ قد ورد في الصحيح صحيح مسلم أن أبا بكر قال لعمر: يا عمر انطلق بنا يا عمر، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. أم أيمن حاضنة الرسول، زوجة زيد بن حارثة أم أسامة، كانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره. انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، كان الرسول يدخل عليها فجاء أبو بكر وعمر بدون رسول الله فبكت، فظن أنها بكت أصالة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فعزها أبو بكر بقوله: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، لا تشك ولا ترتاب أن ما عند الله خير للرسول عليه الصلاة والسلام. قالت: أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع، القرآن الذي كان ينزل توقف ولم يعد سينزل قرآن، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، فكان يذهبان إلى الرسول يسمعان كل يوم وحيا: قل للمؤمن يغض من أبصارهم ولا يغتب بعضكم بعضا، اذكر الله ذكرا كثيرا، كله نور وكله توجيه. فلما فقد هذا، أو عفوا لما انعدم نزوله، هيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فكتاب الله نور يستدل به، أقبل عليه قبل أن يدرس كما يدرس وشي الثوب، ويصر عليه في ليلة كما قال حذيفة بن اليمان: فلا تبقى في الأرض منه آية. اللهم مسكنا بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنفعنا بهما، واجعلهما حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.